فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه مسكا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله لأمرت من المرار، يعني أن عيشهم صار مرا، لأن الزقوم والعياذ بالله مر الطعم. وقوله لو أن قطرة من الزقوم قطرت، يعني قطرت في الأرض قطرة واحدة من الزقوم الذي في جهنم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الأرض عيشهم، يعني جعلت عيش أهل الأرض كله مرا، كل عيش أهل الأرض يصبح مرا. قال: فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم، يعني أهل النار ليس لهم طعام إلا الزقوم. طيب، صحته. طيب، شيء آخر؟ في شيء آخر عشان الحديث؟ في دار الدنيا. قطرت في دار الدنيا. طيب، الألباني رحمه الله في مشكات المصابيح، تخريج المشكات 5683 قال: سنده صحيح. وأحمد شاكر في تخريج المسند قال أيضا: إسناده صحيح 2735. وعندك إيش؟ بنفس النفس. فنشوف هذا الآن عن ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة. كذا الموجود في إذا نحتاج بحث السلسلة بالنسبة للشيخ الألباني خريجه أحمد شاكر، عرفنا كلامه. طيب في شيء آخر؟ إيه، لكن صحة من ناحية الصحة، كلام في صحته. هذا رواه الترمذي رحمه الله في كتاب باب صفة جهنم، أو كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. الذهب يوافق الحاكم على قوله صحيح عن عشرة الشيخ. طيب، فباقي حتى إذا كان في كلام ابن حجر رحمه الله في تصحيح الحديث، كلام الشيخ الألباني في السلسلة، هذه التي تجمع الطرق، فنحتاج إلى كلام الشيخ الألباني في السلسلة، أو كذلك إلى كلام ابن حجر رحمه الله تعليق عليه. الحديث يقول: رواه الترمذي والنسائي بن ماجه بن حبان والحاكم، وأيضا رواه أحمد، وهذا الذي نقل سنده ابن كثير رحمه الله في التفسير، نقل من مسند أحمد. روح وشعبة وسليمان ومجاهد. يعني هذا سند معروف، ليس سندا غريبا، لكن قد يكون موجود في كتب أخرى بأسانيد. نشوف محتاج إلى جمع الطرق، طبعا هذا موجود في سلسلة الشيخ يجمع الطرق. طيب أكمل. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان. طيب، هذا رواه أحمد. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح 6807. أيوه، بنفس النص. طيب، إذا رواه مسلم رقم 1884، رواه مسلم في باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم من طريق الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ابن موسى، حدثنا ابن لحيعة، طبعا هذا حديث لا يمكن أحدكم إلا واحد يظن بالله عز وجل، الحديث الذي قبله، فتدرك مانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا موضوع الشاهد. يعني لماذا أورد المصنف رحمه الله من كثير هذه الأحاديث هنا؟ لعلاقتها بقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله في الحديث: فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، مثل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك حديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وقال الحافظ أبو لأن السند هذا في باللهيعة، لكن يقول أصل الحديث في الصحيحين: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي. في هذا يقول: وقد صرح ابن لهيعة فيه بالتحديث، وأصله في الصحيحين. نعم. صحيح الجامع 4-3-1. نعم. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوافقه في السوق فسلم عليه، فقال له: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. طيب، هذا الآن رواية البزار، ثم قال: وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه الحديث. ثم قال: الترمذي غريب، وقد رواه بعضهم مرسلا. في صحيح الترغيب. طيب، 3-3-8-3. طبعا نحن إذا وجدنا في السلسلة للأحسن، السلسلة رقم الشيخ صححه في السلسلة، كأنه 1051. المنذي يا شيخ، المنذي حسن الطبيب. طيب، وحسنه المنذري في ترغيب الترغيب. والمنذري قال سنده حسن الترغيب 4-141. الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة 1051. إيه، هذا أقول لك معلومة جديدة حتى تغني عن هذا، لأن السلسلة تجمع الطرق. أما الكتب الأخرى صحيح الترمذي، ضعيف الترمذي، يتكلم على السند، هذا السند، فقد يكون له أسانيد أخرى. فالرجوع للعزو للسلسلة أولى من العزو إلى بقية كتب الشيخ. السلسلة أولا، لأنه يجمع فيها الطرق. طيب، ثم قال: لا نعلم رواه عن لا نعلم ووافق لان عن رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان، وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه. ثم قال غريب، ثم قال الترمذي غريب، وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا. فاما الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهب عن حكيم بن حزام مضموما هذا مضموما. طيب هذا سهل مراجعته في تقريب التهذيب. يقول يوسف ابن ماهك يبدو هذه الضمة ما هي كذا عندك؟ طيب لعل بعض الإخوان يرجعوها لنا من مصادر أخرى مثل تهذيب التهذيب وغيره. هنا قال يعني فتحة على الهاء والكسرة أيضا، يعني قد يكون ماهك وماهك، أما بالضم هذه طبعا إيش؟ طيب فيها ثبت أن فيها أخطاء طب يعني فيها. طيب يوسف الماهك عن يوسف الماهك عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائمة، ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به، وترجم عليه فقال باب كيف يخض للسدود، ثم ساقه مثله فقيل معناه على ألا أموت إلا مسلما، وقيل معناه علي ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول. يقول في حديث البزار لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منهم ما يخاف هذا واضح علاقة بين الآية والحديث الذي بعده بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخر إلا قائما ترجم عليه كيف يخر للسجود وساق قال فقيل معناه على أن لا أموت إلا مسلما وقيل معناه أن لا أقتل إلا مقبلا غير مدبر فهو لي لماذا أورده الآن هذا الحديث على معنى من معانيه فقوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما إيش يعني لا أخر إلا قائما فيقول ابن كثير قيل معناه على أن لا أموت إلا مسلما ورد في قصة سليمان عليه السلام فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون غيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما خر إيش يعني خر يعني خر ميتا خر هو مات وهو واقف الجن ما انتبهوا ظنوه يصلي وهم أصلا مرعوبين منه، سلطه الله عليهم، فكانوا يعملون بناء على الأوامر التي أصدرها لهم سابقا، يعملون عمل فيه تعذيب، فيه عذاب لهم، شياطين، سلط الله سليمان على الشياطين فسخرهم في العمل فصاروا يعملون رغما عنهم، يعني يعملون أعمال شاقة، الشياطين يعملون أعمال شاقة رغما عنهم. فقام سليمان يصلي فقبضه الله وهو قائم واتكى على عصاه وبقي قائم، والجن كلما نظروا من بعيد وجدوه قائما فظنوه يصلي، وهم يشتغلون في العذاب المهين، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض اللي أكلت طرف العصا من تحت، يعني معناها بقي مدة. طبعا الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، لكن ما حرم على الأرض أو الأرض أن تأكل الخشب، فأكلت طرفها، أكلت طرف العصا ففقد الجسد ما كان يتكئ عليه وهو العصا، فخر الجسد، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لا بيصل عليهم. فالمهم قيل الآن في معنى أن لا أخر إلا قائما، يعني لا أموت إلا مسلما، وقيل معناه أن لا أقتل إلا مقبلا غير مدبر، وهو يرجع إلى الأول، لأن من يقتل مقبلا غير مدبر فيكون مات مسلما داخل فيه من باب أولى، ولذلك قال ابن كثير وهو يرجع إلى الأول، يعني هذا المعنى الثاني اللي هو أن يقتل مقبلا غير مدبر راجع إلى الأول اللي هو أن لا أموت إلا مسلما. طيب، فلذلك أورده المصنف رحمه الله. ليش أورد الحديث؟ لأجل هذا المعنى، أن لا أموت إلا مسلم، والله قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. طيب، إذا نكتب الآن فقط تفسير هذه كنا كتبنا سابقا ولما ذكر الله تعالى ثبات أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على الدين أمرهم بالتقوى وأوصاهم بالاستمرار على الثبات حتى الممات، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. روى ابن أبي حاتم واحد على 388، وقال ابن كثير إسناد صحيح. وقوله حق تقاته أي أبلغ التقوى وأدومها وأكملها، وهو استفراغ الوسع في اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال كثير من المفسرين إن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقال آخر التغاب 16، وقال آخرون ليست بمنسوخة بل هي مقيدة بل هي مقيدة ومفسرة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال ابن عباس رضي الله عنه في معنى حق تقاته: أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. طيب الآن نقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الكلام الكثير هنا جيد، ممكن ننقله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم، لتموتوا عليه. فإن الكريم سبحانه قد أجرى عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا قلنا رواه مسلم. طيب رواه مسلم رقم رواه مسلم 1884. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم 2206. وقال تعالى في أدعية الصالحين: توفني مسلما. طيب هذه لا في قوله لا تموتن، ما هي؟ ما هي؟ لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن قوله اتقوا الله طلب أمر، ولا تموتن طلب نهي. طب الواو في قوله وأنتم ايش هي؟ واو الحيوان ليه؟ طيب وفي الآية وجوب العناية والاهتمام بالتقوى، وأنها من مقتضيات الإيمان، ووجوب المبادرة إلى الإسلام، والبقاء عليه. وفيها أن المدار على حسن أن المدار على الخاتمة، أن مدار المصير على الخاتمة. و وأن على المسلم أن لا يغير ولا يبدل، ويظهر في هذا علاقة الآية بقوله تعالى قبلها يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وفيها الاستعداد للموت، وعمل الصالحات للتوفيق للثبات على الإسلام حتى الممات، للتوفيق بالثبات على الإسلام حتى الممات. فيش الطوائف أن يطاع ولا غيره. نقول شيخ إن النهي عن المقيد في أمثاله نهي عن القيد ورفع له من أصله كلية، مفيد لما لا يفيده النهي عن نفس القيد، فإن قولك لا تصلي إلا وأنت خاشع يفيد من المبالغة في إيجاب الخشوع في الصلاة ما لا يفيده قوله لا تترك الخشوع في الصلاة، بما أن هذا النهي عن ترك الخشوع فقط، وذاك نهي عنه وعما يقاربه، ومفيد لكون الخشوع هو العمدة في الصلاة، وأن الصلاة بدونه حقها لا تفعل، وفيه نوع تحليل عما وراء الموت. أفاده أبو سعود القاسم. أعد آخر شيء، آخر سطر. وأن الصلاة بدونه حقها ألا تفعل، وفيه نوع تحذير عما وراء الموت. طيب، وفيها التحذير مما بعد الموت. وفيها إشارة. وفيها إشارة للتحذير مما بعد الموت. وفيها إشارة وفيها إشارة تحذير مما بعد الموت. لكن إذا قلت هذه مرتبة أو هذه درجة، يعني قلت هذه درجة من التقوى، طيب معناها أنه ما في معصية ولا في ترك واجبات، يعني هو ما هو من ليس من الدرجات، مثلا الكفر ثم المعصية، البدعة ثم المعصية ثم يعني ترك واجب ثم فعل محرم ثم تقوى من أولها كذا، يعني إنه ما في محرمات ولا ترك واجبات. أي بعدين يعني حق التقوى، يعني ممكن تقول أن التقوى لها يعني أصل واجب وزيادة مستحب، ممكن، بس يعني ليست القضية أن أصل التقوى هي نزول عن ترك الواجبات أو فعل المحرمات، يعني ما ليست المراتب تبدأ من تحت، هي أصلا التقوى كذا، يعني أقل، يعني ترك الواجبات، فعل الواجبات، ترك الحرمات، هذا لا بد منه، وإلا ما يسمى أصلا تقوى. لكن هل تقوى الناس تتفاوت؟ إيه، يعني ممكن نقول وفيها أن التقوى تتفاوت، وفيها أن تقوى الناس تتفاوت. أو أن التقوى في القلوب تتفاوت، فيها أن التقوى في القلوب تتفاوت. وفيها بيان العلاقة بين التقوى وحسن الخاتمة، يعني الذي عنده تقوى جدير أن يوفق لحسن الخاتم. هذا يكون في نفس شائبة نفاق رياء عجب. أما أن الواحد يكون مستمر على طاعة الله وعلى التقوى ويعمل بهذا السنوات الطويلة من عمره وبعدين في آخر لحظة يزيغ، ليست عادة الله في خلقه هذا. الله كريم، إذا الواحد حافظ على التقوى في عمره فإن الله يوفقه لحسن خاتمه. ولم تجري عادة الله أن الواحد يجاهد نفسه ويتقي ويفعل بعدين في آخر شيء. ومن حصل له هذا فيكون شيء في الظاهر، يعني أن الناس يرونه في الظاهر أنه على دين وعلى خير وعلى عبادة، وهو في الحقيقة عنده شائبة، يا نفاق يا رياء يا عجب بالعمل، فيه مشكلة. ولذلك ظهرت عند قبل الموت مثلا، وإلا فإن الكرم الإلهي يقتضي أن إن اللي يخلص لله في حياته يوفق لحسن الخاتمة. يعني لا يزيغه وهو مجتهد في طاعته، لا يزيغه. لكن واحد مخلط كذا وكذا، يعني مخلط نسأل الله العافية، يعني مخلط أو عنده شائبة، عند رياء عجب، عند نفاق شائبة نفاق شائبة، هذه تطلع ممكن يجي عند الموت تطلع. لكن من كان مستقيما ومتقيا حقيقة فهو جدير أن يوفق لحسن الخاتم. وصحيح يعني أن الواحد يخشى على نفسه لأنه لا يستطيع أن يبرئ نفسه. يعني لو قال واحد طيب وإيش السلف كانوا يخافون سوء الخاتمة وكانوا على ما هم عليه من نقول هذا هو الطبيعي. يعني المؤمن الآن من الذي يمكن أن يقول أنا ما في نفسي أي شائبة وأنا الآن شايف أن خاتمتي حسنة؟ ما يستطيع. فلا تزكوا أنفسكم. فهو سيبقى يخشى على نفسه ولا يطمئن أو لا يأمن مكر الله ولا يأمن كيد إبليس. وهذا هو من صفات المتقين، لأن من أمن مكر الله وأمن كيد إبليس يعني هذا كيف تقول عنه إنه متقي ومجاهد لنفسه وأنه ثابت على الإسلام وأنه. فهو الخوف من حسن الخاتمة هذا الطبيعي يعتري نفوس كبار المؤمنين إنه يخافون على نفسه، يعني ما يستطيع أن يزكي نفسه وأن يقول أنا ما عندي شائبة وأنا كل عملي خالص وأنا ضامن حسن الخاتمة وأنا ثابت. ما هو يخشى دائما قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الإنسان يعني ممكن يزيغ فيك ممكن يحصل. إيه نعم غيره إن المسألة في الظاهر وليست في الحق. أيوة عند إيش عندك؟ أنا كفيتكم خلينا نقول كواليس ثلاثة. تدليس. ممكن نقول كواليس. أي تدليس. الأعمش وأبي إسحاق وقتادة قال الحافظ بن حجر مؤخرا وهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنى. أيوه، لأن الثلاثة هؤلاء رحمهم الله الأعمش وقتادة وأبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، هؤلاء عندهم يعني يقع في بعض أحاديثهم تدليس، يعني يقول عن طيب وهو ما سمع منه مباشرة، يقول عن فلان. طبعا الراوي ما يمكن الراوي الثقة يقول حدثني فلان وهو ما سمع منه ولا يطلع كذاب، لكن يقول عن فلان يختصر أحيانا، أن يختصر عن كذا، عن عمر طيب، ويكون ما سمعه من عمر مباشرة بواسطة. فالمهم يقع في أحاديث تدليس. شعبة أتى إلى أحاديث هؤلاء الثلاثة وهي كثيرة جدا جدا، يعني هذول الثلاثة مكثرين جدا من رواة الحديث، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، ونخلها حرفا حرفا شعبة، وعرف من اللي رواه بواسطة من اللي رواه مباشرة، وصار شعبة ما يروي أحاديث عن الأعمش إلا هو متأكد أن الأعمش سمعها من شيخه، ممن قال عنه، ممن قال الأعمش عن فلان. وما يروي عن قتادة، شعبة ما يحدث عن قتادة إلا بالأحاديث اللي تأكد أن قتادة سمعها من شيخه، ولو قال قتادة عنه. وما يروي أحاديث عن أبي إسحاق السبيعي إلا وقد تأكد أن أبا إسحاق سمعها من شيخه مباشرة، ولو قال أبو إسحاق عنه. ولذلك قال شعبة، شوف هذه كلمة، هذه يعني هي كلمة بسيطة، يمكن ثلاث أربع كلمات، عبارة يسيرة، لكن كم أخذت من شعبة حتى يعني نفذ الكلام هذا وقام به؟ سنوات عمره أفنى فيها، سنوات عمره. كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. لما قال كفيتكم تدليس ثلاثة يعني هل في، طبعا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، يعني خلاص إذا جاءك الحديث عن شعبة فحسبك به، أبدا لا تأخذ وأنت مطمئن، خذ وأنت مطمئن. فشعبة اشتغل كثيرا حتى أخرج لنا أحاديث قتادة والأعمش وأبي إسحاق من غير تدليس، اختارها وانتقل اللي فيه تدليس من اللي ما فيه تدليس، وما حدث إلا بالأحاديث عنهم إلا بالأحاديث التي ما فيها تدليس ما فيها. فهذه قاعدة حسنة في هؤلاء الثلاثة، أن أحاديثهم إذا جاءت من طريق شعبة فتقبل ولو بالعنعنة، فتقبل ولو معنعنة، تحمل على الاتصال والسماع. شعبة بن الحجاج مستعد يروح الأحاديث، يعني مثلا يعني يروح المدينة من الراوي فلان، طب من حدثك؟ قال له شيخي فلان. وينه؟ قال في المدينة. راح المدينة لقي الشيخ، شو الحديث الفلاني؟ من حدثك؟ قال فلان في البصرة. فلان وينه؟ في البصرة. ارحل إلى البصرة، ادخل. الشيخ فلان من حدثك؟ يقول له فلان وينه؟ في الكوفة، ارحل الكوفة. فلان من حدثك؟ قال فلان بمكة. طيب كيف، فيقول كيف هذا الحديث كان يشنون يعني مدنية ثم صار بصرية ثم صار كوفية ثم رجع إلى الحجاز مرة ثانية، كيف ثم يكتشف شعبة أن الراوي أنه في أحد الشيوخ متهم أو يعني واهي، فيقول دمر علي هذا الحديث. هذا اللي في الأخير طلع هو يتتبع حتى يصل إلى، يقول من حدثك فلان وفلان، من اللي حدثك فلان، ولو رأى يروح يسافر يسافر، فلما يجد في النهاية أن هذا في الأخير يصل إلى شيخ ثالث واهي، فيقول دمر علي هذا الحديث، أنا أسعى وراء الحديث أشوف وين آخرت الحديث هذا، ولا طلع أنه فيه شيخ ثالث واهي في النهاية. شعبة. طيب غيره الفوائد. ربه ثبته. جميلة هذه فائدة تكتب. يقول وفيها أن من كان في حال صحته وإيش؟ ونشاطه مداوما على تقوى ربه، أيوة، مداوما على تقوى الله وطاعته والإنابة إليه ثبته الله عند موته، ورزقه حسن الخاتمة، ورزقه حسن الخاتمة. طيب في شيء آخر؟ أظن ذكرنا قلنا من الفوائد أن تظهر العلاقة بين هذه الآية وبين قوله فيردوكم بعد إيمانكم كافرين. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الضب، قال الحافظ دويبة تشبه الجرذون لكنه أكبر منه، ويكنى أبا حسن، ويقال الأنثى ضبة، ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين ولهذا يقال له ذكران. وذكر ابن خالوي أن الضب يعيش 700 سنة وأنه لا يشرب الماء ويبول في كل 40 يوم قطرة ولا يسقط له سن، ويقال بالأسنان قطعة واحدة، وحكى غيره أن أكل لحم يذهب العطش، ولا يخرج من جحره في الشتاء، على أي حال هذه ملاحظات بعضهم سجلها على الحيوانات، لكن قد تصدق أو تكون مطابقة، وقد تكون ظنا خاطئا، وقد يكون هذا مما يحكى في أساطير أحيانا، لكن الشاهد أن بعض العلماء سجل دون ملاحظاتهم على البهائم والحيوانات، حول بعض هذه البهائم. فعملية رصد البهائم هذه الحيوانات ورصدها في الصيف والشتاء والولادة والأكل في أحوال مختلفة، ما هو الآن، ليس الآن، ما هو وليد اليوم، لأن بعض الناس إذا رأى أفلام عن حيوانات مما قام به الغربيون في البحث، يأتون بالكاميرات ويحطوا عند البيوت والأعشاش والكهوف والجحور وغيرها، ويصوروا الحيوان البهيمة ويراقبوه في الصيف والشتاء، ويضعون عليه حلقات معدنية ويتابعوه بالطيارات والرادارات والطيور المهاجرة، ويشوفوا كيف حال الفقس البيضاء ومن بعدها، وكيف التزاوج في هذه البهائم، وكيف تدبر أمور معيشتها، وإيش الخصائص الجلد وهل فيها من أشياء كهربائية وأشياء مغناطيسية وأشياء. هم يرصدون والآن يدونون بدقة باستخدام الأجهزة الحديثة، لكن ما هو هذا العمل الآن، ما عرفه إلا هم القدامين، كان عندهم القدامة من الرصد والتدوين لطبائع البهائم في دقة. طيب، وأيضا مثل ما يقول الآن، ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين ولهذا يقال له ذكران. طيب، هذا معلومة تشريحية تعلق بالتشريح والملاحظة، يكون فحص جسد هذا الضب ورأوا فيه كذا. فإذا هذه الأشياء كان للأقدمين فيها اهتمام. طيب، ومن الكتب المشهورة كتاب الحيوان للدميري، هذا وجد ذكر فيه رصد أشياء من الملاحظات والطبائع للبهائم والدواب وعاداتها إلى آخره. كانوا يعتمدون على قوة الملاحظة والنظر في أحوال البهائم وينقلون ذلك، يكتبونه من الفوائد. الآن الحديث يقول: حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد بن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف في أكل أهل العلم في أكل الضب، فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس أنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا. فالحديث إيش خلاصته؟ لا أكله ولا أحرمه. فعبارة لا أكله ولا أحرمه دليل على إباحته، على إباحته، لأنه ما حرمه، وإذا ما حرمه فهو باق على إيش؟ على الأصل. وما هو الأصل؟ الحل. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن أكل الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنه قال هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد. وإن صح عن أحد، يقول النووي قول بالتحريم، لو صح عن أحد فمحجوج بالنصوص، النصوص حجة ضده وإجماع من قبله. فإن قلت إذا ما كان الضب حرام فلماذا لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، قلت روى البخاري في صحيح مبارك فوري عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ. طيب يعني وجاء بعجل حنيذ. طيب المشهور. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. يعني أخبروا أن هذا لحم ضب وما يدري هو يوضع بين يدي طعام يأكل ما يتكلف إيش هذا ومن وين جبت إيش ما يتكلف خلاص وضع بين هذا طعام ناس مسلمين وضعوا بين يديه يأكل خلاص. فلما أهوى إليه بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه يعني ما تعودت عليه ما تعودت عليه فنفسي تعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فما دام حصل أكل خالد من الضب أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليه ولا أنكر عليه وأقر فمعنى ذلك أنه مباح. قال الحافظ بن حجر قوله فأجدني أعافه أي أكره أكله. وقع في رواية سعيد بن جبير فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن هذه لحوم الضباب يعني ولو كنا حراما لما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر بأكلهن. فطبعا هو ما في أمر لكن هو فهم لعل بعضهم فهمه من التقرير لما أقر من أمامه على أكله عبر عنها بالأمر. وقال بعضهم لا في رواية عند مسلم فإن فيها فقال لهم كلوا فأكل الفضل وخالد والمرأة يعني الثلاثة هؤلاء أكلوا الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الشعبي عن ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به ولكنه ليس طعامي أنا ماني متعود عليه ليس من طعامي. وهذا فيه بيان ترك النبي عليه الصلاة والسلام سبب ترك النبي عليه الصلاة والسلام لهذا. طبعا يعني فيه بيان أن الإنسان له أن يترك الطعام اللي ما هو متعود عليه ما هو متعود عليه واحد ما ألف هذا ما ألفه فله أن يتركه ما في حرج. الآن بعض الناس يقول لا من سعة الأفق والثقافة وكذا أنك إذا جيت عند الصينيين تأكل من الكوريين تأكل منهم وإذا كان جيت عند كذا لازم تصير متنوع الثقافة. طيب مش متنوع الثقافة إذا واحد جاء من بلد ذهب إلى بلد أخرى عندهم حيوانات غريبة طبعا بعضها محرمة أصلا يمكن هناك يأكلون حشرات يأكلون ثعابين لحوم الكلاب أي ما عندهم. لكن هل كل واحد يعني إذا ورد على قوم وجابوا له أكل لازم يأكل يعني لابد يأكل من طعامهم حتى يصير متنوع الثقافة مفتح الأفق ومتوسع الأفق هذا كلام خلص. الواحد إذا كان غير متعود على الطعام ونفسه ما تألفه ولا يعني تعافه نفسه تعافه ما تحب هذا ما تشتهي خلاص يتركه لا حرج لا بأس. وقال في رواية كلا لخالد وابن عباس قال المازري يعني في تعليق على حديث فإنه يحضرني فإنني يحضرني من الله حاضرة يعني معناه وهذا حديث مرسل لكن إيش معناه يعني يقول إن أنا أناجي الملائكة والملائكة تأتي إلي تحضرني. قال وكان للحم الضب وكأن للحم الضب ريحا يعني ريح لحم الضب ما تناسب مناجاة الملائكة يعني أنه إذا وهو ينادي الملائكة الملائكة تتأذى من الرائحة اللي فيها رائحة غريبة كريهة فلذلك ما أحب أن يأكله. قيل لأن له رائحة ولا يناسب مناجاة الملائكة مثل ترك أكل الثوم وإن كان حلالا. يقول حافظ وهذا إن صح يعني إن صح أن له رائحتين كذا كذا فيكون هذا يضم إلى الأول، يعني سبب، ما هو السبب الوحيد؟ لأن السبب الأول ثابت، أنه أنا لم يكن بأرض قومي، ما متعود عليه، ولا هو مألوف عنده، فأجدني أعافه. فإذا السبب أنه هو غير متعود عليه، يضاف إليه أنه لا، إذا كان له رائحة ولا تناسب مناجات الملائكة فإنه تركه لهذا السبب. وفي حديث يرويه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال رجل يا رسول الله إن بأرضي مضبة كلها ضباب تكثر فيها الضباب فما سأمرنا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. فإجابة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ذكر لي أن أمة بني إسرائيل مسخت جاء في رواية ثابت من وديعة عند أبي داود والنسائي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت بين يديه فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب أو أي الدواب هي. قال فلم يأكل ولم ينام. قال الحافظ وسنده صحيح. طبعا الترمذي على عادته لما ذكر أنه هذا في الباب في موضوع أكل الضب عن فلان وفلان وفلان فذكر ثابت بن وديعة وقال أيضا جابر. فيقول البارخوري وأما حديث جابر فأخرجه مسلم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون الذي مسخت. وروى ابن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره وإنه لطعام عامة الرعاء يعني أهل الرعي رعاة الأغنام يكثرون من الأكل منه أنه هو المتوفر موجود في كثير من الأماكن التي يرعون فيها يذبون فيها في البر. قال يعني وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته. قال وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة أخرجه أحمد وأبو داود الحبان الطحاوي عنه قال يعني عن عبد الرحمن بن حسنة نزلنا أرضا كثيرة في الضباب الحديث وفيه أنهم طبخوا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها. قال الحافظ وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك فلم يخرج له. طيب الآن صار عندنا كم سبب لعدم أكل الضب؟ أولا أنه نفسه تعافه وأنه غير متعود عليه ولا تألفه ولم يألفه وقضية الرائحة إذا ثبتت أو صحت إذا صحت قضية الرائحة. طيب ثم قضية ما هو يعني الاشتباه بأن يكون هذا أصله يعني مسخ بني إسرائيل إن الله لما مسخهم. طبعا هنا في ملاحظة إن لما قال لهم يعني لا أدري لعله كذا أخشى أن تكون هذه ما عنده نص قطعي ما عنده وحي فيها ما عنده وحي. لو عنده وحي كان حسمت الأمور. ولذلك يعني ممكن يكون ظن منه ثم تبين خلافه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا أو كما قال ما جعل الله لمسخ نسلا ولا عقبا. فإذا مسخ الله يعني أمة مثلا مسخ من بني إسرائيل قردة وخنازير طيب فالقردة هذه الخنازير الممسوخة ما لها نسل يعني إذا مات الجيل الممسوخ خلاص ما ما ما ما ما ما له يعني تناسل ولا استمرار. طيب فلو كان فالقردة والخنازير موجودين قبل بني إسرائيل القرادة والخنازير الحقيقية الأصلية البهاء الحيوانات يعني موجودة قبل بني إسرائيل، لكن لما عصوا أمر الله ولعنهم تمردوا عليه وغضب عليهم وفعلوا ما فعلوا، مسخ الله منهم قردة وخنازير أشكال مشابهة للحيوانات البهائم الموجودة. نفس الشيء ممكن يقال في الضب، لو كان فعلا في بني إسرائيل منهم أمة مسخت ضب الضباب يعني صاروا على هيئة الضب كل واحد فيهم، فالضب موجود من قبل طيب، والجيل الممسوخ من بني إسرائيل لم يتوالد ولم يتناسل، فالضباب الموجودة الآن ليست من نسل بني إسرائيل، الآن الضباب الموجودة قطعا لو كان في بني إسرائيل طائفة مسخت ضباب ليس هناك ولا ضب من الضباب الموجودة الآن من نسل أولئك، فحتما الموجودة الآن هي من نسل حيوان المعروف العادي الضب اللي هو غير ممسوخ الأصلي. ليش؟ لأن الممسوخ ما يعيش لا يتوالد لا يتناسل طيب، فقبل ما يوحى لعله قبل ما يوحى إليه إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا ظن خشي يكون في أمة بني إسرائيل مسخت، يمكن يكون هذا الممسوخ هذا الضب هذا الشكل من الممسوخات، ثم عرف مثلا بما أوحى الله إليه تلك الأشياء. طيب، فإذا الخلاصة أن اللحم الضب مباح. طيب، وقضية يعني فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني ورأيت خلقا رابني، فقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني في رواية، يعني شكل الضب كذا، يعني ترى الضب فيه يعني شكله فيه غراب، الضب هذا شكله فيه غراب، فلذلك خشية أن يكون الممسوخ الممسخ من بني إسرائيل لهم علاقة بهذا. ورواية إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه، يقول المبارك فيه رحمه الله إنما خشيته صلى الله عليه وسلم أن تكون الضباب من الأمة الممسوخة كان قبل علمه بأن الأمة الممسوخة لما لا يكون لها نسل ولا عقب، فلما علم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ارتفعت العلة، ومن المعلوم أنه إذا ارتفعت العلة يرتفع المعلول خاص. شوف بينها المبارك فوري ذكر. وقال حافظ بن حجر حمل النهي في أول الحال على عند تجويز أن يكون مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم يأمر به ولم ينهى عنه، وحمل الإذن منه على ثاني الحال، الإذن فيه على ثاني الحال، يعني الأحاديث اللي قالوا فيها أكفئ القدور كانت لما خشي أن يكون الضب من الممسوخات، فلما علم أن المسخ ما يعيش له نسل ولا عقل وأن هذا الضب الموجود الآن قطعا ليس من نسل بني إسرائيل الممسوخين، قال لم يأمر ولم ينهى، وحمل الإذن على ثاني الحال. إيش يعني ثاني الحال؟ يعني بعد ما علم بأنه ليس هناك نسخ ولا عقب للممسوخات، نسل ولا عقب، نسل ولا عقب للممسوخات. قال ولما علم أن الممسوخ لا نسل له ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا خاص. هذا هو التحقيق في الموضوع. فإذا واحد قال ليش وردت أحاديث أنه خشية أن يكون ممسوخا، فنقول قبل العلم، قبل أن يعلم. طيب. يقول السؤال: أنا أسأم كثيرا من القراءة في باب واحد من أبواب العلم وأحب التنوع. طيب لا حرج، يعني واحد قال أنا يعني نفسي ما تجي كذا، ما تجي معي دائما فقه دائما فقه، نقول طيب خذ حديث، تفسير، أصول عقيدة وتوحيد، لغة عربية، تاريخ وسيرة. تاريخ وسيرة يعني لذيذة وجميلة، وممكن الواحد يطري بها شدة أصول الفقه مثلا وغيرها النحو في صعوبة، فيعني هذا مع هذا يمشي. التنوع ما هو عيب، ولذلك لا بأس أن يكون الإنسان قراءات هنا وهنا وهنا، ولكن عنده أصل أو أصول أو متون أو أشياء أساسية يركز عليها حتى ما يتشتت، يبدأ بقواعد بأشياء تؤسس له يعني نفسه على المنهج، منهج طلب العلم. يقول: ما معنى كل مولود رهينة بعقيقته؟ قيل فيه عدة أقوال الحديث هذا، لكن منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره، يعني أن هناك نوع من تسلط الشيطان على المولود فيفك التسلط بذبح العقيقة، أو قل على الأقل يخف، فمرتهن يعني شوف يعني مرتهن بعقيقته مثل شوف مثل الرهن. إذا قيل لك هذه الدار مرهونة يعني ما تنفك الآن، ما تستطيع أن تبيعها ولا ما تتصرف فيها حتى تفك الرهن. فلما قال كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني في ارتباط شديد بينه وبين عقيقة، ومصلحة الولد متوقفة على العقيقة، وفي ارتباط شديد بينه وبينها. بس فإذا ذبحت العقيقة كأن هناك شيئا قد فك عن المولود، والآن صار له مزايا وأشياء لم تكن له من قبل. فلذلك يعني العقيقة لها فوائد على المولود، والاهتمام بها ينفع المولود، وهذا كله على حسب السعة والتيسير. بمعنى الواحد لو ما كان عنده مقدرة ما هو لازم، ما هو واجبة، ما هي واجبة، ولا تجب الاستدانة. طيب، وعن الذكر ثبت أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فإذا ممكن أن الذكر يذبح له واحد. لو قال أنا ما عندي قدرة أذبح ثنتين، والله عز وجل رزقني ذكرا مولودا صبيا، أنا عندي الآن رضيع ذكر، نقول ممكن تذبح واحدة يكفي يكفي. يقول: إذا كان مع الإنسان مبلغ من المال، فما هو الأنفع له في حياته وبعد مماته؟ يعق عن نفسه أو يضعه في مكان بحيث تصبح صدقة جارية؟ الجواب يعني هو إذا ما عق عنه أبوه، قال العلماء يعقه عن نفسه، يعق عن نفسه، وأنها يعني سنة لا تفوت، بمعنى يعني ما هو إذا بلغ ولا إذا صار مميز فاتت، صح الأفضل السابع، لكن لو ما ذبحت في السابع ممكن بعده. طيب بعده إلى متى؟ مفتوحة، كل ما كان أبكر كان أحسن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن جمع بين حفظ القرآن وحفظ المتون العلمية للطويل بالعلم؟ نعم ممكن، بس يكون التركيز الأكثر على حفظ القرآن، يعني نصف الوقت مثلا لحفظ القرآن، ثم جزء لحفظ متن في اللغة، مثلا في المصطلح، مثلا الحديث لازم الحديث يكون فيه اهتمام وعناية، فيأخذ بحفظ الجزء مثلا أو جزء من وقف الحديث وهكذا. يقول رجل متزوج زوجتين وعنده أولاد ويعتبر زواجه مستقرا، وعلما أن الزواج الثاني جاء بغير رضا والدته، والآن عقد قرانه على ثالثة علما أن أمه غير راضية وغاضبة عليه وتريد أن ينهي هذه العلاقة، ولم ترتاح للبنت لعدة عوامل، وهو يقول أن أمه ليس لها الحق أن تتدخل في هذا الأمر، فهل هذا صحيح؟ وهل في هذا الأمر يجب الطاعة؟ يستحب له أن يطيع أمه، يستحب له أن يطيع أمه ويسعى في إقناعها ومداراتها ورضاها، وهو إذا كان يعني محتاج للزوجة هذه الثالثة ولا بد خلاص يتزوج، لكن لو ما كان محتاج يندم له أن يراعي أمه. يعني أفرض أنه يعني هو مكتفي بزوجتين تكفي خلاص، يعني ما يحتاج إلى ثالثة، ليس مثلا إنسان قد يكون عنده قوة وشهوة ما تغني واحدة وثنتين فيتزوج الثالثة. طيب، أو يقول هذه في حيض وهذه نفساء، إيش أسوي أنا؟ خلاص فتزوج ثالثة. لكن لو ما كان به حاجة ويصبر وأمه ما تريد هذه، يعني مداراة يعني برا بأمه يلبي طلبها، يلبي طلبها أحسن. لكن لو كانت المسألة تصل إلى الحرج الشرعي خلاص يتزوج، يتزوج لأن المسألة أنصر فيها حرام وحلال، فيندب له أن يرضي أمه، يندب له أن يرضي أمه. ولكن لو احتاج يتزوج ولو ما رضيت أمه. يقول طبعا شوف الملاحظة سبحان الله العظيم في قضية الزواج تعدد الزوجات، أن الواحد الرجل يعني له قدرة محدودة في النهاية، وما هي قدرة فقط يعني قدرة على الوفاء، لا، قدرة على الوفاء وتلبية حاجات النساء غير الوفاء، يعني في حاجات نفسية، حاجات مالية، تربية لهن، تعليم، متابعة، وعظ إلى آخره. فالله يعلم أن الرجل ما يطيق مهما كان قويا لا يطيق أن يجمع عندها أكثر من أربع، خلاص بعد أربع يصير فيه تضييع. نحن الواحد الآن أحيانا من زوجة واحدة ما يلحق على الأولاد ولا على الزوجة، يعني الزوجة لها حقوق ومطالبات ولها حاجات، والأولاد كل واحد له حاجات، كل واحد له طلبات، وكل واحد يحتاج إلى تربية وتعليم ومتابعة وتوجيه وحل مشكلات، وهذا عنده مشكلة نفسية، هذا عنده مشكلة اجتماعية، هذا عنده مشكلة مالية، هذا عنده مشكلة دراسية، هذا عنده مشكلة أخلاقية، في أخلاقية هذا عنده مشكلة، ما مشكلة الحياة فيها إنفاق وتربية وحل مشكلات ومتابعة وتوجيه. الرجل الله يعلم أن الرجل أكثر من أربع ما يطيق، خلاص إذا أكثر من أربع تزوج صار في إخلال ولا بد لازم يدخل عليه الخلل. لو يتزوج أكثر من أربع لازم يدخل عليه الخلل، ما يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم واحد من العرب وكان عنده 10 نسوة، طيب قال اختر أربعا وفارق سائرهن، ما يمكن، هو عنده 10. ما هي القضية فقط قضية وطن، لا، أشياء أخرى تحتاجها النساء وأولاد أولاد النساء. فأكثر من 4 ما يطيق، هذه مسؤوليات، كيف يتابع أكثر 5 و6 و7 و10 بأولادهن؟ كيف يتابع هذا؟ خلاص يصير فيه تضييع، إذا سواها يصير تضييع. وينبغي على من يسلك يعني يدخل في تعديد الزوجات أن يتأهب لهذا وأن يفكر فيه جيدا، هل يستطيع أن يتحمل كل هذه المسؤولية؟ وما هي فقط مسؤولية مالية، يعني واحد مقتدر فيقول أنا أفتح ببساطة أفتح 4 شقق 4 فلل 4 بيوت، إيش المشكلة؟ أأسسها كلها، أنا عندي فلوس، عندي ملايين الملايين، إذا حطيت 4 بيوت بسيطة كم راح يكلفني البيت؟ كل بيت 1,000,000، وفرشه 100,000 200,000 خلاص هذه تصيب مقتول عليها. انا عندي 100 مليون اصرف لي 5 مليون على البيوت. نقول القضية ما هي قضية فلوس فقط، في مسؤوليات واجبات. الذي يتخيل قضية الزواج أنه فقط وصف وفلوس بس هذه هي الشغلة، فهم قاصر للزواج. في وراها متابعات، مسؤوليات، في وراها تربية وتعليم وإرشاد، في وراها حل مشكلات، في وراها أمور كثيرة. لا هي مسألة بس يخلف ويمشي، لا، هذا الولد لازم له تأديب، حق تربية وإنفاق وإلى آخره. يقول السائل: أنا سويت عمرة وطفت وسعيت، وبعد ما خلصت شكيت أني مو على وضوء. نقول: ما دام الشك صار بعد العبادة فلا عبرة به ولا يؤثر، خلاص عمرتك صحيحة. يقول: أختي عليها قضاء، هل يجوز أن تصوم يوم عاشوراء واليوم الذي بعد تصوم قضاء؟ هذه مسألة العلماء فيها قولان، فقال بعضهم لا بد تصوم قضاء أولا، وقال بعضهم يجوز أن تصوم النافلة قبل ما دام وقت القضاء موسع. يعني الآن متى ينتهي وقت القضاء؟ رمضان القادم، فكل واحد عليه من رمضان اللي ذهب السابق عليه أيام لازم يصومها قبل قدوم رمضان الجديد، لازم يصفي كل يصوم ما عليه قبل رمضان الجديد. فقال بعض العلماء يجوز لها أن تصوم النافلة وبعد ذلك تصوم الفريضة، لأن إيش؟ الوقت متسع لسه، عنده إلى رمضان الجاي مثلا 7 أشهر مثلا 6 أشهر، فقال خلوني أصوم الآن نافلة في عاشوراء وبعد ذلك أنا أصوم القضاء. فقال بعض العلماء لا، لازم القضاء أول، وقال بعض العلماء يجوز أن يؤخر القضاء. لعل هذا يعني هو قد يكون هذا هو الأرجح، الجواز، لكن يبقى الأفضل إيش؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أنك تجيب الفرض أول، ليش؟ لتبرئ ذمتك، لأن الواحد لا يدري متى تأتي منيته، فيبرئ ذمته أولا، هذا الأفضل. لكن من ناحية الجواز كثير من العلماء يقول يجوز أن تصوم القضاء نافلة أولا ثم تأتي بالقضاء الواجب الذي عليها. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.